أبواب مواثيق الإحرام وصفته وأحكامه. الأبواب جمع باب، سوف يأتي بعدة أبواب تحت هذه الأبواب. المواقيت جمع ميقات، مواقيت الإحرام. الميقات يطلق على ميقات زماني وميقات مكاني. الأصل وقت، أي جعل للعبادة وقتا معينا، وقت للحج، وقت للعمرة، وقت لكذا، جعل له وقتا محدودا ومعينا. الأصل في الميقات إطلاقه على الوقت والزمن المعين، لذلك يطلق إذا أطلق على الزمن، ولكن توسع فيه فأطلق أخيرا شرعا على الأماكن. إذن الآن مثلا للحج ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا الميقات الزماني للحج. وبالنسبة للعمرة، السنة كلها ميقات للعمرة ما لم يكن الإنسان متلبسا بأعمال الحج، إذ في أثناء أدائه لأعمال الحج لو أحرم بالعمرة ما صح الإحرام. ولكن إذا انتهى من أعمال الحج ولم يبق عليه إلا ثواب الوداع صح له أن يحرم بالعمرة. إذا ميقات العمرة الزماني كل سنة، وميقات الحج الزماني ثلاثة أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة. والذي نعلم بسببه الآن ميقات مكاني. الميقات المكاني تلك الأماكن التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام للإحرام منها. وقول الشاعر وقول المسلم: باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. قوله وجواز التقدم عليها محل نظر، لأن الحديث الذي سوف يستدل به هو الإحرام من بيت المقدس، الحديث فيه اضطراب وفيه كلام، لم يثبت بحديث صحيح جواز التقدم على الميقات المكاني. بل كان الإمام مالك رحمه الله يقبل بشدة على من يحرم من المدينة، ليس بين المدينة وبين الميقات إلا ثلاثة أميال أبا علي، وكان يقبل بشدة ويعتبر ذلك بدعة. وكذلك يعتبر من يحرم من المدينة تاركا للميقات قبل أن يصل إلى الميقات ابتدع. لذلك قوله وجواز التقدم عليها إنما اعتمد على حديث مضطرب حكم عليها أهل العلم إنه مضطرب، وهو الإحرام من بيت المقدس، يعني أهل الشام لو أحرموا من بيت المقدس وميقاتهم جحفا ورد ما يدل على جواز ذلك وجعل الأجر فيه، ولكنه كما قلنا غير ذلك. إذن يكون المواقيت المكانية يجب أن يتم الإحرام منها، لا يجوز التقدم عليها ولا يجوز مجاوزتها، إلا أن الفرق بين التقدم وبين المجاوزة، من تجاوز هذه المواقيت المكانية يقال له إنه ترك الواجب فيجب عليه دم. وأما من تقدم عليها كان أحرم من المدينة قبل أن يذهب إلى ذي الحليفة ابتدع وأثم بذلك، لكن لا يلزمه دم. لم نعلم أحدا من أهل العلم أوجب على من تقدم وأحرم قبل الميقات أوجب عليه دم، لا نعلم في ذلك شيئا. إذن الفرق وجوب الدم وعدم وجوب الدم، والا لا يجوز التقدم على الميقات. هذه هي المواقيت. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل حليفة، أي جعل أي حدد لأهل المدينة ذل حليفة. هنا معنى وقت حدد ذلك المكان. إذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المكان حدد الإحرام، لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز التأخر عنه، أي مجاوزته. وذل حليفة معروف، إلا أن هذا فيه اسم يكاد أن ينسى إلا عند طلاب العلم، فصار للناس كم آبائهم. وهذا المكان كما يصف أهل العلم كان فيه بئر واحدة لعلي، لست أدري هل أشهد بعد ذلك آباء. هناك مسجد خير، وفي المسجد بئر، ويقال للبئر بئر عين. المسجد الخرب دال، والآبار كثرت، لأن هناك ماء كأنه ماء مالح، والناس ترغب في شربه، لذلك أكثر من أبي الآبار هناك. أما الآن لحليفة لها آبار علي، حي من أحياء المدينة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المدينة، لذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك قصرا. لما خرج يوم السبت بعد أن أعلن عن الحج يوم الجمعة وصلى السبت هنا، صلى الظهر يوم السبت أربعا، وخرج بعد الظهر وصلى هناك العصر ركعتين، واستمر يصلي قصرا بالنسبة للرباعية إلى وقت صلاة الظهر يوم الأحد، وصلى بهم الظهر ركعتين فأحرم من مصلى. بالشاهد كان هذا المكان خارج المدينة وبعيدا من المدينة، يجوز للمسافر إذا وصل هناك يعتبر أنه ترك بيوت المدينة خلف ظهره، جاز له الجم والقصر والفطر وكل رخصة للمسافر لأنه خرج من البلد. أما الآن فقال علي حي من أحياء المدينة، لأن البيوت تسكن، ولا يجوز للإنسان أن يبصر أو يجمع حتى يتجاوز بيوت آبائه ويترك هذه البيوت خلف ظهره، بعد أن يرتفع إلى البيداء ممكن بعد ذلك له أن يفعل ذلك، أي يحكم عليه بحكم المسافر. هذا المكان هناك وادي يسمى وادي العقيق، سماه جبرائيل وادي مبارك، صل في هذا الوادي المبارك، هكذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الوادي الذي على عاقته الآن المسجد، مسجد الميقات، يسمى وادي العقيق، هناك الميقات. وليس بلازم أو ليس هناك تحديد قمعة معينة كما يعرف كثير من الناس أن يصلي فيها ويحرم منها، بل المنطقة كلها منطقة ذي الحليفة ميقات. وأما الصلاة إذا حضر الإنسان وقت الفريضة وصلى في المسجد عليه أن يصلي في المسجد فيحرم من المسجد، أو خارج المسجد كيفما تيسر، أو يصلي تحية المسجد أو ركعتي الضحى أو ركعتي الوضوء، أي من الصلوات المشروعة بدون أن ينشئ صلاة باسم ركعتي الإحرام، لا أصل لذلك. وقد لأهل المدينة في ذل حليفة ولأهل الشام الجحفة، فبجوار الجحفة رابغ، المعروف الآن عند الناس الميقات رابغ، ميقات أهل الشام، وميقات أهل مصر، وميقات أهل السودان. بالنسبة لأهل السودان من جاء مثل المصريين والشاميين والمغاربة، من جاء على الجحفة على رابغ فهذا ميقاته، ومن جاء في الجو أو في البحر ولم ينزل فمحاذاة غامض. كذلك أهل السودان إذا وصلوا محاذاة ينملة ومحاذاة غامض ذلك هو ميقاتهم أي إما في الجو أو في البحر. ومجاوزة هؤلاء جميعا ينملة ورامض أي جرفة. ثم النزول في جدة والإهرام من جدة خطأ يعتبر مجاوزة للميقات. من فعل ذلك فعليه دم لأنه ترك ميقاته أي محاذاة الميقات. ولأهل نجد قرن المنازل يقال قرن ويقال قرن عن أفضل قرن بسكون الراء القرن الجبل جبل هنالك. ولأهل اليمن يلملم وصف يلملم الناس لا يعرفه إلا طلاب العلم أيضا ولكن يسمون السعدية. السعدية هي يلملم. قال عليه الصلاة والسلام فهن لهن أي هذه المكان هذه الأماكن لتلك الجماعات الجماعات التي تكتم هذه الأماكن. وفي بعض الألفاظ فهن لكم أي لأهل هذه الجهات. ولمن أتى عليهن على هذه الأماكن من غير أهلهن نفس هنا. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن عندما يأتي أهل الشام مارين بالمدينة فدخلوا المدينة يرى الجمهور يجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة ولا يجوز لهم مجاوزة ميقات أهل المدينة ليحرموا من رابط لأنه أول ميقات مروا عليه. يجب وجود على أهل مصر وعلى أهل الشام الذين يمرون على المدينة في طريقهم إلى مكة يجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام قلنا لهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. قوله عليه الصلاة والسلام لمن كان يريد الحج والعمرة يقضي على قول القائلين بوجوب الإحرام على كل من يدخل مكة في كل وقت ولو كان لا يريد الحج ولا العمرة. يريد أن يزور مريضا ويأخذ بضاعة ويسأل علما أي غرض من الأغراض ليس غرضه من دخول مكة الحج أو العمرة لا يجب عليه الإحرام. ولكن يجب على من مر على هذه المواقيت ولو كان من غير أهلها إذا كان يريد الحج أو العمرة. فمن كان دونهن أي دون هذه المواقيت كالذين بمثل مثلا الصورة وينبع فمحله من أهله يحرمون منه من عند بيوته من قريته من بلده. وكذلك حتى أهل مكة يظلون منها. هنا تأتي مسألة خلافية ينبغي أن يفهم طلاب العلم. هذا الحديث لو أخذ على ظاهره يكون أهل مكة يحرمون للحج والعمرة من مكة لأنها بدعة. ولكن قصة عائشة تخصص العمرة. العمرة ليست من مكة أهل مكة ومن دون مكة أهل جدة ومن بين جدة ومكة كلهم مواقيتهم بلدان وقراب وأماكن لا يجب عليهم أن يرجعوا إلى الخلف ليحرموا من المواقيت المحددة. وأهل مكة ميقاتهم مكة وليس في مكة مكان معين كل في من جاء بيته، وكل من منزله إذا كان حاجا أو معتمرا. وليس بلازم أن يكون الإحرام من المسجد الحرام أو من جوار الكعبة، بل كل من مكان ومن بيت ومن حي ومن حرم. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة بالنسبة لمن كان بمكة، سواء كان مكيا أو وافدا، فعمرته لا بد أن تكون من الحج، سواء كان ذلك الحج التنعيم أو غيره. التنعيم ليس ميقاتا على عقد أبواب الحج، ليس ميقاتا معينا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان مهدنا، كان هو مهدنا الحج. لذلك اختاروا، لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر عمرتها بعد الحج، لأنها اعتمرت عمرتها الأولى مع الحج كانت قارنة في قصة طويلة يأتي ذكرها، اعتمرت مع الحج قارنة. وأمهات المؤمنين كل واحدة منها اعتمرت قبل الحج ثم حجت. فعائشة طالبت أن تعتمر عمرة مستقلة كبراتها وسفيناتها، كيف ترجع بها؟ لم تعتمر عمرة مستقلة كما فعلت الضرات والطبيعات، هذا في نصوص من سعادة حتى في العبادة. عند ذلك أمر لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أخاها بعد أن نزلوا من منى، فنزلوا بالمحصن ليلة سفرهم يريد السفر النبي عليه الصلاة والسلام. طلبت عائشة فأصرت على العمرة، وكان أقرب الحج إلى الحرم التنعيم، لا الجيران ولا الجد ولا غيرها، أقرب مكان من الحج إلى الحرم التنعيم. لذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته إلى أدنى الحج، إلى أقرب مكان من الحج، أي إلى السجن. فخرج بها الى السجن فطرحت وسعت. النبي عليه الصلاه والسلام عندما ارسلهما قال: انا انتظركما هنا في منزله في المحصب في اعلى مكه من جهه فيما بين منى والحرم، اي والمسجد الحرام، اي يد الراسخه، يد المعابد، التي هي الدم المحصب والدم الاقصى. فرحت وسعت، وأخوها لم يعتمد، يعتمد وحده، ولكن كان موافق فقط. فرحت وسعت ورجعت إليه وهو في منزله، قال لها: فرحت؟ قالت: نعم. فبدل في الحديث في أصحابي فرحت في نفس الليلة، في الوقت نفسه. إذا سمعنا هذه القصة وتتبعنا نجد السبب في اختيار التنعيم لقوله أقرب إليه، لذلك لا يعتبر ميقاتا، ولكن يقال ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء كان مكيا أو وافدا مسجد. ما نقول ميقاته التنعيم، نقول ميقات مسجد. افرض أن أحدا له حاجة إلى جيرانة، قالوا لها جيرانة وجيرانة بالتخفيف والتشديد، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يخفف التشديد ويقول جيرانة لأنها في الأصل اسم امرأة. قوله حاجة إلى في جدة أو في الطائف فخرج إلى الحج فأحرم، صح. ليس بلازم أن يتم الإحرام من التنعيم، إنما الواجب أن يتم الإحرام من الحج. الحكمة الحاج والمعتمر في أعمالهما ينبغي أن يجمعا بين الحل وبين الحرم. لذلك إذا أحرمت من مكة للحج، أين تذهب؟ تذهب آخر مطاف عرفة، فعرفة خارج الحرم، فهربت من الحرم ثم خرجت الى الحل ثم رجعت. ولكن لو أهربت للعمرة من مكة مع ذلك تحرم من الحرم وينتهي عملك كله في الحرم ولم تخرج الى الحل. لذلك ينبغي ان تبدا من الحل تحريم او غير تحريم، تبدا من الحل وتنتهي الى الحرم. وفي الحج اذا حرمت بعد الحج من مكه تبدا من الحرم وتخرج الى الحل وتنتهي الى الحرم هكذا. وان كان هناك قوم اخر يرى ان اهل مكه يحرمون من مكه حتى للعمره اخذا بظاهر هذا الحديث، ولكن يرد هذا القول عزة عائشة، لو كان الأمر كذلك لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وأخاها للخروج إلى الحج. والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجعفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذبي لي ولم أسمع. انظروا إلى هذه الدقة في تحمل الحديث لأداء الحديث. ذبي لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. عبد الله بن عمر لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هلال أهل اليمن من يلملم، لكن سمع بواسطة. لذلك قال: ذكر لي، ذكر لي بعض أصحابي وبعض إخواني، الصحابة كلهم عدول، لكنه لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يستمع من غيره، والحديث متفق عليه. زاد أحمد في روايته: وقاس الناس ذات عرج بقرن. ذات عرج مكان في طريق العراق. ويرى بعض اهل العلم ان ذات عرج ليست منصوصا عليها، او ميقات اهل العراق ليس منصوصا عليه، وانما جاء ذلك بالقياس من اجتهاد عمر رضي الله عنه كما سيأتي مصرحا به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما بطل هذان المصران الكوفة والبصرة أتوا عمر، أتى الناس عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج لأهل نجد قرنا، وقرن المنازل مائل عن طريقنا ليس في طريقنا، ونبعث بالذهاب الى قرن المنازل وان كان اقرب ميقات لنا. هكذا شكا اهل العراق. وان اردنا ان ناتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حلوها من طريقكم، مسجدوا مقابل قرن في طريقه. قال: فعد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وردت احاديث، ونكمل اولا سرد الاحاديث. وروي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل العراق ذات عرق. رواه ابو داود والنسائي. وعن ابي الزبير انه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت. حسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل اهل المدينه من ذي الحليفه، والطريق الاخر الجعفه. اي من اتى من طريق اخر من غير اهل المدينه ولم يمر على المدينه، هذا الذي يظهر والله اعلم. ومهل اهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجه ورفعه من غيره. هكذا عندكم رفعه. اختلف اهل العلم اهل الحديث بالنسبه لميقات اهل العراق. احاديث تفيد انه منصوص عليه، وروايات تفيد انه غير منصوص عليه. الاحاديث التي دلت على ان هذا الميقات منصوص عليه لم تخل من مقال، الا ان صاحب الفتح يقول بمجموع طرقه هذا الحديث يصلح للاحتجاج، ويكون الميقات منصوصا عليه من رسول الله عليه الصلاه والسلام وليس من اجتهاد عمر. وكيف يجاب على شكوى اهل العراق وعلى اجتهاد عمر؟ قيل ان عمر لم يبلغه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ميقات اهل العراق لما شكا اليه الناس، والناس لم يسمعوا هذا التنصيص، وعمر لم يسمع، شارك معهم في ان هذا الميقات غير منصوص عليه، فاجتهد. فلما اجتهد وحدث وافق اجتهاده المنصوص عليه، لذلك النص جاء في قلب في ذات العلم، وجاء في اجتهاد عمر في ذات العلم، وليس ذلك ببدع كما قال المصنف، لأن عمر معروف بأنه موفق ملهم، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عمر ملهم، الإلهام غير الوحي، الوحي خاص بالأنبياء، والإلهام عام مثل الكرامة، كما أن الكرامة غير المعجزة كذلك الإلهام غير الوحي. يلقي الله في روع العبد معنى من المعاني كما وقع لعمر غير مرة في عدة مواقف. عمر اقترح رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة غيرته لما دخل عليه وراء عنده نساء، قال يا رسول الله يدخل عليك الناس ونساؤك عندك لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب فحجب النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. فعمر هو الذي اقترح أن يتخذ من مقام إبراهيم المصلى قبل نزول الآية، فنزلت الآية مثل اقترائه لعمر مواقف. عمر رجل ملهم، لذلك إذا كان هذا الميقات منصوصا عليه أن ميقات أهل العراق نفعل، ولم يعلم ذلك عمر، وطلب منه أن يحدد له فحدد ذات عرف، معنى ذلك إن اجتهاده وافق النص كما هو معلوم من عادته رضي الله عنه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.